فمن الممكن ان يكون جاهل، من الممكن ان يكون مقرا، من الممكن اسباب كثيره تبرأ عن الانسان الكفر حتى تقام عليه الحجه. هذا امر مسلمين دي ولا لا؟ فلنبدا ان شاء الله. احنا بنقرا يعني من كتاب الحاكميه اللي نقلنا فيه صفحه 459 فصلا عقدناه باسم الحكم بغير ما انزل الله، ونقلنا اقوال المفسرين، نقلنا اقوال المفسرين وراي كل مفسر في هذه الايه وتفسيره لهذه الايه. اول واحد عبد الله بن العباس، حد يخالف في امكانيات وقدره عبد الله بن عباس على تفسير كتاب الله تعالى؟ من يخالف في ذلك؟ ابن عباس دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يفقهه الله في الدين وان يعلمه التاويل، فكان بحق ترجمانا لكتاب الله تعالى. فهل صح عن عبد الله بن العباس شيء في هذا الصدق في تفسير هذه الايه؟ نقول صدق. روى علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ده اول مفسر للايه، مش كده ولا لا؟ جيل الصحابه. قال: من جحد. من جحد، ما هو الجحود؟ الجحود هو ان يكون الانسان مصدقا بقلبه ويجحد بلسانه، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فان كان لك علي حق وانا معترف به في قراره نفسي، ولكنني قلت ليس لك عندي حق، فانا قد جحدتك حقك. ولذلك فان الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان يقطع يد السارقه المراه المخزوميه، جاء اسامه بن زيد لكي يشفع في هذه المراه. ماذا كانت جريمه هذه المراه؟ كانت تجحد العاريه، تاخذ العاريه السعير من النساء وتقول: ما اعرف شيئا. فالجحود هو الانكار باللسان مع التصديق القلبي. ولذلك كفر الجحود غير كفر التكذيب. ولذلك ابن القيم لما قسم الكفر الى سته اقسام او خمسه قال عن التكذيب، وهذا من النبذ، يعني من النبذ وقوعه في العالم. التكذيب، كفر التكذيب من النادر وقوعه، لان الانسان يكذب وجود الله، هذا من النادر وقوعه. وجبته ولا لا؟ لكنهم يجحدون، واضح؟ يجحدون بالجحود. فرعون لم يكن مكذبا، وانما فرعون كان مصدقا بقلبه. وهذا رد على الجهميه الذين يقولون ان الايمان، او المرجئه الذين يقولون ان الايمان هو التصديق، اما الجهميه فيقولون هو المعرفه. فهذا خطا. فرعون كان يعرف، وبل كان مصدقا، ومع ذلك جحد، كما جحد اهل الكتاب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ائمه اهل الكتاب واخبارهم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم جحودا، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، فكان كفرهم جحودا. فهنا يقول ابن عباس: من جحد ما انزل الله فقد كفر، ومن اقر به، اقر ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. اخرجه الطبري في جامع البيان وهو حسن. علي بن ابي طلحه عن ابن عباس صحيفه يرويها وان تكلم فيها كثير من الناس، الا ان الائمه الكبار يحسنون هذا الطريق. ومنهم من ائمه الحديث الذين يستدلون بهذه الطريق من؟ الامام البخاري في الصحيح يستدل بطريق علي بن ابي طلحه عن ابن عباس، فيها كلام كثير في اسنادها والراجح انه حسن. والذي الف التفسير المكبور، تفسير الصحيح المكبور، الدكتور حكمه بشير يزيد، ياخذ بهذه الطريقه ويحسنها كذلك.

وفاعله مرتد. إن كان قبل ذلك مسلما، لو كان مسلم قبل كده يبقى مرتد. وعلى هذا تأوله من قال إنها نزلت في بني إسرائيل، يعني حتى الذين قالوا إن الآية نزلت في اليهود يقصدون هذا المعنى. ولذلك قلنا إن المعاني الخمسة هذا من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف الضباط. وسنعيد القول في آخر الدرس إن شاء الله أقوال المفسرين التي نقلها الإمام الطبري، وسنبين أنها من باب اختلاف التنوع وليس من باب اختلاف الضباط. ثم قال الزفاف إن هذا ثم قال يقول بها ومن وعلى هذا تأوله من قال إنها نزلت في بني إسرائيل وجرت فينا، يعنون أن من جحد حكم الله أو حكم بغير حكم الله ثم قال إن هذا حكم الله فهو كافر كما كفر بني إسرائيل حين فعل ذلك. وإن كان المراد به كفر النعمة فإن كفران النعمة قد يكون بترك الشكر عليها من غير جحود، فلا يكون فاعله خارجا من الملة. والأظهر هو المعنى الأول لإطلاقه اسم الكفر على من لم يحكم بما أنزل الله، هو التبديل يعني المقصود ده. الغريب إن يجي لك بعض الناس في هذا العصر وفي واحد في الدنيا وجد ممكن يحكم بحكم ويغير حكم الله يقول هذا حكم الله. وجدت أنت في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وقالوا هذا حكم الله، قال ألا تجدون الرجم في كتابكم؟ قالوا لا، هذا حكم الله موجود في التوراة. تكلم على الله وده تبديل أهو. هو بيقول إلى إيه؟ كما كفر بني إسرائيل حين فعلوا ذلك لأنهم سئلوا فقالوا ماذا؟ هذا حكم الله تعالى. هذا الكلام الإمام الزفاف. أما الإمام البيضاوي فيقول في تفسيره، وطبعا ما بقولش مجلد كام وصفحة كام لأن المسألة سهلة، ترجع لصفحة تفسير الآية 44 و45 في سورة المائدة هتجد هذا الكلام في أي تفسير. تختلف بقى طبعا، تختلف المجلدات، ارجع إلى تفسير هذه الآية في كل هذه التفسير. وذلك ما بقولكش صفحة كام ولا بقولك لأنك بتبحث عن تفسير آية، هذا موجود. قال البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال مستهينا به منكرا له. الإنكار اللي هو ليه؟ قولوا الجحود مش كده ولا لا؟ كانت تجحد العارية يعني تنكر، ولكن الظالمين بآيات الله ايه؟ مش كده؟ يجحدون. يقول مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون لافتهامتهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره، ولذلك وصفهم بقوله الكافرون والظالمون والفاسقون. فكفرهم لإنكارهم، كفرهم لإنكارهم وظلمهم بالحكم على خلاف، جعلهم ظالمين يعني لأنهم حكموا على خلاف حكم الله، وفسقهم بالخروج عنه. يبقى الكفر لأنهم أنكروا، والظلم لأنهم حكموا بخلاف حكم الله، لأن وضع الشيء في غير موضعه غير الظلم الظلم، وتذكروا لأنهم خرجوا عن شريعته. أما أبو السعود القاضي أبو السعود تفسير أبو السعود نحن ننقل عن تفسير المفسر، فيقول نحن كده نقلنا عن التفسير رقم 16، نحن كده رقم كام؟ 16. قال أبو السعود في تفسيره أي من لم يحكم بذلك مستهينا منكرا زي البيضاوي فأولئك هم الكافرون لاستهانتهم به. واضح؟ لاستهانتهم به، ده مختصر كلام أبو السعود، لأنه بيقول إيه بقى؟ ومن لم يحكم كائنا من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيهم درجة أولية، اللي هم مين؟ اليهود. اليهود اندرجوا في هذا الدرجة الأولية مع إن اللفظ عام. قال ومن لم يحكم كائنا من كان، لأن اللفظ من ألفاظ الإيه؟ العموم. قال دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيهم درجة أولية أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا

فهو حاكم حاكم بما أنزل الله. حاكم حكم بما أنزل الله فيه بقى. اسمع كلام الرازي بيقول إنما بيشرح كلمة إكرمة يقول أما من عرف بقلبه عرف كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله إلا أنه أتى بما يضاره فهو حاكم بما أنزل الله تعالى ولكنه تارك له فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية. وهذا هو الجواب الصحيح والله أعلم. عارفين كلامه هنا زي كلام مين؟ زي كلام ابن تيمية وابن القيم في أن الإنسان إذا اعتقد وجوب كذا من الأمور التي أمر الله عز وجل بها ثم لم التزمها قلبا ولم يؤدي ما أمر الله به عز وجل فهذا يكون قد أتى بجزء من الواجب، لم يترك الواجب بالكلية بل أتى بجزء من الواجب اللي هو الأصل القلبي ولكنه لم يفعل بالجوارح. واضح؟ فالإنسان إذا التزم حكم تحريم الزنا وذهب، هل هذا الإنسان يكون قد أنكر حكم الزنا ورفع الحكم على الشارع؟ وإنما هذا لم يترك الأمر بالكلية أو النهي بالكلية بل تحقق بجزء منه اللي هو العمل الإيه؟ القلبي. ولذلك الذي يجحد حكم الله يكفر، لكن الذي يعترف به ويقر به ولكنه يتركه هذا على أصول أهل السنة والجماعة فقد أتى كبيرة من الإيه؟ من الكبائر. ما بيقولش بريء وتدخل الجنة في الأول الكافرين، وإنما نقول أتى كبيرة من الكبائر. وهذه الكبائر تتفاوت هذه الكبائر فليست كلها بطلة. وقال الحافظ ابن كثير في عمدة التفسير صفحة 258 الجزء الرابع في قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال لأنهم جحدوا، ابن كثير برضه، لأنهم جحدوا حكم الله قصدا منهم وعمادا وعبدا جحود، وقال ها هنا فأولئك هم الظالمون. يبقى الآية الأولى كافرين لأنهم إيه؟ جحدوا. أما قوله فأولئك هم الظالمون لأنهم لم يمسكوا المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعبد والتسوية بين الجميع فيه فخالفوا وظلموا وتعدوا. أما الإمام جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل فيقول كفر الحاكم بغير ما أنزل الله بقيد مش مطلق بقيد الاستهانة والجحود له، هو الذي لحنه الكثيرون وأثروه على عكرمة وابن عباس. وقال بالكم يبقى لابد من ايه؟ من الحكم يكونش مطلق وانما يقيد بقيد ايه؟ ما يجي لك واحد يقول من الذي قيد ما اصدقه الله؟ قل له قيده من؟ الراسخون في العلم من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم الذين فهموا تاويل كتاب الله تبارك وتعالى واعملوا النصوص جميعها لان من اخذ بهذا الحكم على ظاهره فسيكفر حكما مرتكبا كبيرا. لانك لو جئت على انسان وجدته جاء يحكم في قضيه بين الناس بالهوى حكم بغير ما انزل الله انت ملزم بان تكفره لو اخذت بظاهر هذه الايه، والا قد يكون قائل احنا بنتكلمش بنتكلم في التشريع العام بنتكلم في تبديل احكام كل الكلام ده ما بتتعجلش، احنا ماشيين واحده واحده بتفسير الايه لا تتعجل ان شاء الله تعالى. يقول ابن جزالة في تفسير وقال جماعه هي عامه في كل من لم يحكم بما انزل الله من اليهود، العموم هنا ايه مش في الافراد، لا في اليهود والمسلمين وغيرهم، الا ان الكفر في حق المسلمين كفر معصيه لا يخرجهم عن الايمان. لغايه دلوقتي احنا نقلنا على 24 مفسر مش كده؟ على 24 مفسر. وقال القرطبي في الجامع وده الكلام اللي كان نقله مين؟ الامام الشافعي، قال فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة. وقيل فيه إضمار أي ومن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن وجحدا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر. قال ابن عباس ومجاهد

فنقول رحم الله العزة ابن عبد السلام، فقد افتروا عليه وكذبوا عليه، ولك سلطان العلماء، وأصبح كل من يريد أن يخرج وكل من يريد أن يشهد أو أن يكتل الناس يدعي وصلا بهذا الإمام الجليل، حتى جعل البعض كما رأيتم يتهمه بأنه كانت عنده لوثة خارجية، فرمه الله من هؤلاء ومن أولئك. قال العز بن عبد السلام في تفسيره قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، قال نزلت والآيتان بعدها في اليهود دون المسلمين، أو نزلت في أهل الكتاب وهي عامة في سائر الناس، أو أراد بالكافرين المسلمين وبالظالمين اليهود وبالفاسقين النصارى، أو من لم يحكم بما أنزل الله جاحدا كفر، وإن كان غير جاحد ظلم وفسق. واضح نفس الكلام، اختلف. هذا هو سلطان العلماء رحمة الله عليه. ابن القيم، طبعا ابن القيم لم يقل ذلك في معرض تفسير آيات القرآن، ولكنه قاله في كتاب الصلاة وحكم تاركها، ولأن ابن القيم له مكانته معروفة فإننا أدخلناه هنا في نقلنا عن المفسرين، فاعذرونا يعني لأن ابن القيم ليس له تفسير. يقول ابن القيم والكفر نوعان، كفر عمل وكفر جحود وعناد. فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول جاء به جحودا وعنادا صلى الله عليه وسلم، أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضار الإيمان من كل وجه. وطبعا لما تقول إن الإمام ابن القيم يقسم الكفر إلى نوعين، كفر جحود وكفر عمل، مش معنى كده إنه مرجئ. خلي بالك، أصل الشيخ الألباني لما نقل هذا الكلام اتهموه بالإرجاء. هذا الإمام ابن القيم، هو الشيخ الألباني كان ينقل هذا الكلام عن مين؟ عن ابن القيم. فهل يذكر واحد ممن اتهموا العلامة الألباني بهذا أن يتهم ابن القيم بهذا الكلام؟ لا، لأن ابن القيم أناس يعني يعرفون من أين تؤكل الكتف. اللي يتهم ابن القيم صح داهية، لكن الإمام الألباني من الممكن أن يتهم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال فكفر الجحود أن يكفر بما علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء به جحودا وعنادا من أسماء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه، وهذا الكفر يضاد الإيمان من كل وجه. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. فالسجود للصنم، اسمع بقى إيه بقى اللي يضاد الإيمان من كل وجه والذي لا يقبل فيه إنك تيجي تقول إيه لابد من الاستحلال فيه، لا، في كفر عمل يدل واحد لا، هو الذي بيكون في قلبه كفر بيقول نعم طبقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن لابد وأن يكون هذا الذي ارتكب المكفر العملي الذي يضاد الإيمان من كل وجه، هذا العمل يعود على أصل الإيمان بالإبطال، ويستحيل أن يأتي به إلا إن كان قلبه فيه كفر من عياذ بالله. واضح ولا لا؟ من باب ما بنقولش ده عمارة أو علامة، لا، وإنما طبقا لقاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، فإن الذي يأتي بهذا المكفر الظاهر الذي شر يضبط الإيمان من كل وجه، هذا لا يكون في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. واضح؟ ولذلك يقول هنا فينقسم كفر العمل إلى ما يضبط الإيمان وإلى ما لا يضبط. فالسجود للصنم طبعا بشرط ما يكونش مكره، ما تكلمش عن واحد مكره، ما تكلمش عن الإيه؟ عن الإكراه، ما تكلمش عن الإيه؟ الأشياء التي هي من الموانع، لا، بيتكلم واحد بدون اي سبب من الاسباب. هذا لا يسجد للصنم الا ان كان مشركا بالله سبحانه. يقول فالسجود للصنم والاستهانه بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الايمان. واما الحكم بغير ما انزل الله وترك الصلاه فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن ان ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. واضح؟ وقد نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم

بغير ما أنزل وترك الحكم بذلك يعني بما أنزل الله، ليس بشرك بالاتفاق. فها هنا قد نقل إجماعا، هذا الإجماع حجة تمام ولا لا؟ نعم إسلام ما بنيش القول. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلم في كتاب الإيمان، يقول: وأما الفرقان الشاهد، صفحة 45 لتحقيق الشيخ الألباني، يقول: وأما الفرقان الشاهد عليه في التنزيل فقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله. قال ابن عباس: ليس بكفر ينقل عن الملة. وقال عطاء ابن أبي رباح: كفر دون كفر. قال: فقد تبين لنا إذ كان ليس بناقل عن ملة الإسلام أن الدين باق على حاله، وإن خالطه ذنوب فلا معنى له إلا أخلاق الكفار وسننهم، إلا أخلاق الكفار وسننهم، لأن من سنن الكفار الحكم، لأن من سنن الكفار الحكم بغير ما أنزل الله. ألا تسمع القول: أفحكم الجاهلية يبغون؟ وهي من الآيات التي سيستدل بها وتحمل فوق ما تحتمل. يقول: ألا تسمع قوله: أفحكم الجاهلية يبغون؟ تأويله عند أهل التفسير: إن من حكم بغير ما أنزل الله وهو على ملة الإسلام كان بذلك الحكم كأهل الجاهلية، وإنما هو أن أهل الجاهلية كذلك كانوا يحكمون، يعني شبههم في أفعالهم وفي سننهم وفي أخلاقهم. فقوله سبحانه: حكم الجاهلية يبغون، يعني تبتغون أن تقلدوا وتستنوا بسنن أهل الجاهلية، وليس هذا من باب التكفير في شيء. وقد ذكر الإمام أبو عبد الله ابن بطة في كتاب الإمام الإمامة هذا الأمر، وذكر أقوال الصحابة وقال ما قاله الأئمة الذين سبقوه. أما أبو حيان في البحر المحيط يقول: ظاهر هذا العموم سيشمل هذه الأمة وغيرهم ممن كان قبلهم، وإن كان الظاهر أنه في سياق خطاب اليهود، وإلى أنه عام في اليهود وغيرهم، ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء وجماعة، ولكن كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، يعني أن كفر المسلم ليس مثل كفر الكافر، وكذلك ظلم وفسق لا يخرج ذلك عن الملة. قاله ابن عباس وطاووس. أما الإمام الشاطبي في الموافقات فيقول: هذه الآية مع أنها نزلت في اليهود والسياق يدل على ذلك، فإن العلماء عموا بها غير الكفار، عموا بها غير الكفار وقالوا كفر دون كفر. ينقل عن عامة العلماء أنهم يقولون كفر دون كفر. بل قل عن الإمام الحافظ ابن حجر، لكن كلامي عن الحافظ ابن حجر يعني في الكتاب ليس كاملا، فأحببت أن أنقل كلامه كاملا من كتابي فتح الباري شرح صحيح البخاري، وبه نختم إن شاء الله تعالى. المجلد 13 من كتاب فتح الباري، باب اللي هو كتاب الأحكام، باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. لم يذكر الكافرون ولا الظالمون، الإمام البخاري في المتن، وذكر حديثا. قال الحافظ: واستدلال المصنف عن البخاري بها يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين. استدلال المصنف بها بالآية دي يدل على أنه يرجح قول من قال إنها عامة في أهل الكتاب وفي المسلمين. وحكى ابن الدين عن الداودي أن البخاري اقتصر على هذه الآية دون ما قبلها عملا بقوله أو عملا بقول من قال إن الآيتين قبلها نزلتا في اليهود والنصارى، وتعقبه ابن الدين بأنه لا قائل بذلك، قال: ونفق الآية لا يقتضي ما قال. فالحافظ يقول ناقدا له: ولا نفاه ثابت عن بعض التابعين في تفسير الطبري وغيره، ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن عمومها يتناول غيرهم. يعني بعد أن نقل هذا الكلام في مسألة هل هذه الآية عامة في اليهود والنصارى والمسلمين ولا خاصة، وابن الدين تعقب الداودي الذي فسر كلام البخاري على محمل لا يوافق عليه، يجي الحافظ ابن حجر في آخر الكلام ويقول: ويظهر أن يقال إن الآيات